العقد في الجسد يضرب العقد في الجسد تؤثر عليها يرونها على غير خلقتها فقل يا ربنا السحر العظيم يغير فقل يا رب سبحانه يغير يهلوس بطل ما كانوا يعملون فقل يا رب سبحانه في القلب وفي الصدر الرأس الرأس وفي البطن وفي البطن وفي الرحم وفي الرحم وفي الرحم وفي الرحم وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الدم وفي الدم الدم وفي العظم والمفصل فقل يا رب سبحانه مدفونة فقل يا رب سبحانه مرشوشة فقل يا رب سبحانه منثورة وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون ويصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا بالقرآن اصهر يا ربنا بالصدقة اصهر يا ربنا بالركوع اصهر يا ربنا بالسجود ما في بطنها يا ربنا ما على الزواج وما على الطلاق يا ربنا وما على عدم التوفيق وما على عدم التوفيق يا ربنا الله أكبر يصهر به ما في بطونهم وبطل ما كانوا يعملون احل العقدة في قلوبهم مرض يا رب العقد في القلب قوية عظيمة شديدة يا رب العقد في القلب قوية عظيمة شديدة مربوطة موثقة معقودة يا رب احللها الله أكبر فنظر نظرة ثم عبس وبصر أصل يا رب العثرة نظرة حارة يام قوية حاسدة أصل يا رب العثرة نظرة في الوجه الرأس الشعر العقل الجسم الهم النصيب فنظر نظرة في النجوم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله قادر أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم